فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الآية السابقة كانت في الكلام على ميراث الوالدين والأولاد، أي الأصول والفروع. ثم ذكر الله جل وعلا ميراث الأزواج وميراث الإخوة بأم، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. آيات بينات محددة فيها الشروط للميراث وتنوع الميراث وأسباب هذا التنوع. فإذا توفيت امرأة وزوجها حي فإنه ينظر في حالها هل أنجبت أولادا أم أنها ليس لها أولاد، فإن كان لها أولاد سواء أكان من هذا الزوج أو من زوج قبله فإن زوجها الذي ماتت عنه يرث الربع، وإن لم يكن لها أولاد لا من هذا الزوج ولا من زوج آخر قبله، بمعنى أنها لم تنجب وليس لها في الحال أولاد على قيد الحياة أو أولاد وأولاد، فإن زوجها يأخذ النصف، أن يأخذ نصف مالها. فإذا توفيت امرأة عن زوج وأم وعم فإن الزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للعم تعصيبا. ولو توفيت عن زوج وعن أم وأب فإن هذه إحدى العمريتين، فالزوج له النصف كاملا والباقي يكون للأم ثلث الباقي ويكون للأب الباقي على القضاء الأخير لعمر رضي الله عنه. والقضاء الأول يقول الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب، فحينئذ يكون ميراث الأب أقل من ميراث الأم، ولكن الراجحة والذي عليه جماهير العلماء على أن الزوج يعطى النصف والباقي ينظر فيه بين الأم والأب، فالأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي، فتكون الأم في الحقيقة أخذت السدس والأب أخذ الثلث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، أي يشمل الابن والبنت، ويشمل ابن الابن وبنت الابن وإن نزل. فإذا كان للمرأة أولاد أو أولاد أبناء فإن الزوج يأخذ الربع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، أي أن أخذ الورثة من الزوج وغيره إنما هو بعد سداد الديون الواجبة، سواء كانت لله كالزكاة أو الحج الفريضة أو الكفارة، أو كان ديون للناس على هذه المرأة، أو وبعد الوصية، بمعنى أن الوصية تنفذ في حدود الثلث بغير وارث، يعطى بعد سداد الديون ينظر للمال كم قدره، وينظر ما مقدار الوصية، فإن كانت في حدود الثلث نفذت، فإن كانت أكثر من الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. كذلك إذا كانت الوصية لوارث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا ميراث الزوجات، إذا توفي الإنسان وله زوجة أو زوجات فننظر هل له أولاد، هل خلف أولاد على قيد الحياة هم أم لا. كان له أولاد من بنين وبنات، أو أبناء أبناء أو بنات أبناء وهم على قيد الحياة، ففي هذه الحال يكون للزوجة أو الزوجات الثمن، إن كانت واحدة أخذته وحدها، وإن كانت اثنتين اشتركتا في الثمن أنصافا فكل واحدة لها نصف الثمن، وإن كان عنده أربع فكل واحدة لها ربع الثمن. وإن لم يكن لهذا الرجل أولاد، معنى أنه ليس له أبناء ولا بنات ولا أبناء أبناء ولا بنات أبناء من نزل، فإن زوجته تأخذ الربع، أو كذلك زوجات إذا كنا متعددات اشتركنا في الربع ويتقاسمنه بينهن. هذا معنى قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، أي أن قسمة المال على الزوجات وغيرهم إنما هو بعد سداد الديون وبعد تنفيذ الوصايا وحجها. فهذا ما يتعلق بالميراث بسبب المصاحرة. وأسباب الميراث نكاح وولاء ونسب. فالنسب هو ما مر بنا في الآية الأولى، يوصيكم الله في أولادكم، كذلك ميراث الآباء والأمهات وورثه أبواه، وكذلك إن كان رجل يورث كلالة، فهذا كله في الميراث بالنسب الذي سببه النسب. وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله ولهن الربع، هذا على السبب الآخر وهو النكاح. والنكاح يكون سببا للتوارث إذا كان عقد نكاح صحيح. وأما قوله إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، فالله عليم حليم. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أيضا تورث كلالة، الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالرأس، قالوا فالكلالة بالنسبة لي الميراث هو من لا والد له ولا ولد، وإنما له إخوة أو أعمام، ليس له ورثة من فوق ولا من أسفل، ليس له أحد يرثه من أصوله ولا من فروعه، وإنما الذين يرثونه هم يحيطون به بجانبه كإحاطة الإكليل بالرأس. الكلالة مأخوذة من الإكليل، وقيل مأخوذة من الكلل بمعنى التعب والإجهاد، فالإنسان ليس له أقارب قريبين له يسهل ارتباطه بهم، وإلا من الذين يرثونه هم ممن يحيط به وليسوا ممن يتصلون به أو ينحدرون منه، أي ممن ليسوا ممن ينحدر منهم أو ينحدرون منه، وإنما هم ممن بجواره وهم إخوته وأعمامه. فالكلالة هي من لا والد له ولا ولد، وبهذا فسرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وكثير من الصحابة فسروها بهذا المعنى. إن كان رجل يورث كلالة، يعني إن كان هناك رجل مات وورثته كلالة، أي ورثته إخوانه أو ورثته أعمامه، وليس له وارث من آبائه ولا من أجداده ولا من أولاده، إنما الذين يرثونه كلالة، له أخ أو أخت، هذا الإنسان الذي ليس له أصول ولا فروع ورثه أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء هم الإخوة لأم بالإجماع، وقد قرأ سعد بن أبي وقاص: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، هكذا قرأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن المراد بهذه الآية هم الإخوة لأم، وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذين جاءت في حقهم آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ وله أخت فلها نصف ما ترك. فتلك الآية في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأما هذه الآية فإنما هي في الإخوة لأم، وتدل على أن ميراث الأخ لأم هو السدس، وكذلك ميراث الأخت لأم هو السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كانوا ثلاثة إخوة لأم فلهم الثلث، أو كانوا ثلاث أخوات لأم فلهم الثلث، أو كانوا خليطا من الذكور والنساء الإخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث. والإخوة لأم يختلفون عن غيرهم من الورثة بأمور: أولا أن ذكرهم وأنثاهم سواء، فلا يفضل الذكر على الأنثى بخلاف غيرهم من الورثة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا والحكمة في هذا أنهم كلهم أدلوا بأنثى، فالواسطة التي وصلتهم للميراث هي الأم، وهم يشتركون حينئذ في هذه الصلة، فلا يزيد الذكر على الأنثى لأن واسطته ضعيفة، بخلاف الأخ لأب فإنه إن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، لأن واسطته هو الأب والأب عاصف، وأما الأم فإنها ضعيفة، وحينئذ فإنها لا تقوي الذكر الذي يبدي بها. المسألة الثانية أنهم يرثون مع من أدلوا به، فإذا وجد في المسألة أم وأخ لأم فإن الأخ من جهة الأم يرث والأم أيضا ترث، وقاعدة الميراث أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، فإنه إذا وجد أب وأخ من جهة الأب أو عم فإنهم لا يرث الأخ لأب ولا يرث العم، بوجود الأب فإنه يحجبهم لأنه هو الواسطة بينهم وبين المورث فيمنعهم من الميراث. المسألة الثالثة أنهم يدلون بأنثى ويرثون، وأيضا من قواعد الميراث أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، فأبو الأم لا يرث والخال لا يرث، وهؤلاء الإخوة لأم يرثون مع أن الواسطة بينهم وبين المورث هي أنثى وهي الأم. فهذه من الأحكام التي تخص أو ينفرد بها الإخوة لأم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. كلمة غير مضار جاءت في هذا الموقع، بينما لم تأتي في المواضع التي مرت من السابقة. الشارع الحكيم أراد أن ينبه الناس على مسألة قد يفكرون بها، ونسمع أحيانا بعض الأسئلة عنها هنا تأتينا. يقول أنا إنسان ليس من أولادي أحد يرثني ولا أبي يرثني، وأنا أريد أن أوصي بمالي أو أوصي بشيء من مالي أكثر من الثلث، لأجل أن الذين يرثون هم الإخوة أو الأعمام أو أولاد العم أو أولاد العم الأباعد، هؤلاء لا أراهم في الدنيا ولا علاقة لي بهم ولا يعرفونني ولا يسلمون علي. فالله تعالى يقول بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، بمعنى أن الوصية إذا قصد بها الإضرار ما تنفع. إذا قصد الإنسان أن يوصي وصية يضر بها الورثة ويحجب عنهم شيئا من حقوقهم فإنها لا تنفذ. كذلك لو أنه ادعى أن لفلان عليه دين كذبا حتى أنه يحرم الورثة، له صديق وصاحب فأقر له مثلا ب100,000 عند وفاته وقالت فلان يطالبني أو عندي مبلغ 100,000 لفلان دينا علي، وهذا ليس له أصل وإنما هو قصد بره أو قصد أن يعطيه هذا المال لأن ماله بعد موته يذهب للأباعد، فهذا الدين ليس حقيقي وإنما هو دين كاذب قصد به الإضرار وتقليل ما يصل إلى الورثة من المال. فالله تعالى ينبه على هذا الأمر، وأن الإنسان لو صدر منه هذا الشيء فإنه يكون آثما وأيضا لا ينفذ، وإنما الذي ينفذ هو الوصية الصحيحة التي هي في حدود الثلث، وأيضا قضاء الديون الصحيحة الحقيقية وليست التي يحتال لذكرها لأجل حجب المال عن الورثة من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله، اي تنفيذ هذه الاحكام وصية من الله. في اول آية المواريث يقول تعالى يوصيكم الله في اولادكم، وفي اخر الايات يقول وصية من الله، اي ان الله تبارك وتعالى يوصيكم ان تنفذوا هذه الاشياء كما شرعها الله من دون عبث ومن دون احتيال ومن دون زيادة لاحد او نقص من حق احد، فنفذوها كما فرضها الله تعالى. يوصيكم في اولادكم وهم اولادكم، يوصيكم بهم لتحرصوا عليهم وتحسنوا اليهم وتنفذوا احكام الله فيهم في قسمة المواريث وفي غيرها. وكذلك اذا كانوا اقارب او من اعمام او اخوة او غيرهم، انتبهوا الى وصية الله، وصية من الله، اي تنفيذ هذه الاشياء وصية من الله جل وعلا لكم لأجل أن تنفذوها كما شرع. واحذروا والله عليم حليم. ذكر جل وعلا أنه عليم، تحذير وتنبيه لأمرين. الأمر الأول هو أنه يجب أن تعلموا أن الذي فرض هذه الفروض عليم بمصالح الناس، وإذا كان جل وعلا عليم فلا أحد يأتي بعلم أحسن من علمه، ويستحيل أن يكون أحد أعلم منه. فهو العليم بمصلحة الأب والابن والزوج والزوجة والأخ والعم والقريب والبعيد، وعلى هذا نفذوها كما أمر. المسألة الثانية الحذر من المخالفة، فإن من يخالف فإن الله يعلم بمخالفته، فالذي يخالف أحكام الله ويعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق فإن الله عليم بحيلته وفعله واحتياله على احكام الشارع ويعاقبه. ثم قال جل وعلا حليم، الله عليم وايضا حليم، بمعنى انه جل وعلا حليم بهؤلاء الخلق ويرأف بهم و لا يعاجل لهم العقوبة اول ما تقع منهم المخالفة، وإنما يحلم عليهم لعلهم أن يرجعوا ويراجعوا ويصححوا أخطاءهم، فإذا تمادوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. الله جل وعلا حليم لكنه جبار وشديد العقاب، فلا يغتر الإنسان بحلم الله، وإنما عليه أن يسارع إلى التوبة ورد المظالم إلى أصحابها فلا يظلم. فالموصي يجب عليه أن يتنبه ولا يظلم في وصيته، وكذلك صاحب الدين عليه أن لا يطالب بغير حقه، وكذلك الإنسان الذي يريد أن يقسم المال عليه أن يتقي الله وأن يعطي كل ذي حق حقه ولا يحيف، وإن وقع خلاف ذلك فإن الله تعالى يعلمه ويحاسب كلا على خطئه مهما كان قليلا أو كثيرا. هذه المسائل التي مرت بنا هي ميراث الأصول والفروع والأزواج والإخوة لأم، وبقي ميراث الإخوة لأب، سيأتينا الكلام عليها مع الإخوة الأشقاء في آخر السورة. وبهذا نتبين أهمية علم المواريث وحاجة الناس إليه، وأن لا بد أن نعرف كيف نقسم المال. فإذا وجد عندنا إخوة لأم وإخوة أشقاء وإخوة لأب، فكيف نقسم المال بينهم؟ الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا أكثر، إذا اثنان، إذا كانوا اثنين فأكثر يأخذون الثلث، والإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، والإخوة لأم لا يأخذون شيئا، الإخوة لأب لا يأخذون شيئا. هناك مسألة ذكرها العلماء: لو توفي إنسان عن، أو توفيت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء، عن زوج، توفيت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء، واحد أو أكثر، فالزوج له النصف والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخوين لأم لهم الثلث، الإخوة الأشقاء ما بقي لهم شيء عصبة، فهل يأخذون شيئا أو لا يأخذون؟ هذه المسألة عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه، فحكم فيها بمنطوق الآية، أعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وأعطى الأخوين لأم الثلث. فقال الإخوة الأشقاء: نحن ما أخذنا شيء، والأم التي ورث بسببها هؤلاء الإخوة لأم هي أمنا، فنريد أن نرث عن طريق الأم التي ورث بها إخوتنا من الأم، والأب نلغيه لا نريد له ذكرا، فنحن بالنسبة للقرابة للميت من جهة الأم مع هؤلاء سواء. فراجع فيها عمر نفسه وراجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها، وقال: نورثهم كالإخوة لأم ويكونون يشتركون مع الإخوة لأم، فسموها المسألة المشركة، لأنه شرك فيها الإخوة لأم، أشرك الأشقاء معهم في الميراث من جهة الأم، والميراث من جهة الأب ليس له مجال، فحينئذ لم تبق الفروض شيئا ولا يأخذون به شيئا، وإنما يكونون كالإخوة لأم عن طريق التوريث بالسبب الذي ورث به الإخوة لأم. واضحة المسألة ولا لا؟ ها؟ المسألة مشرجة، يعني يتفق الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الميراث عن طريق الأم التي ورث بها الإخوة لأم فقط، ويكون الأشقاء كالإخوة لأم سواء ذكرهم وأنثاهم في هذه المسألة فقط لا غير، لأنه لا يتكرر في غيرها. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول توفي ولد وله أولاد قبل والده، فهل يرث هؤلاء الأولاد من ميراث جدهم؟ نقول لا، إذا كان لهم أعمام الذين هم أبناء الميت فإن أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الأبناء، وهذا يسمى باب الحجب. جهات الميراث بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء، ثم إن الذين هم في جهة واحدة ينظر هل هم متساوون في الدرجة أم أن بعضهم أنزل من بعض، فإذا كانوا يتساوون في الدرجة توارث ورثوا بالتساوي، كما لو توفي إنسان وعنده أبناء فإنهم يرثون، فإن وجد أنزل منهم فإن النازل لا يرث مع وجود الأعلى، فإذا توفي إنسان عن ابن وابن ابن فإن الذي يرثه هو الابن لأنه محتاج.